أمل. والآن ندعوكم لسماع الشريط الثالث وهو بعنوان الرد على مدعي المهدوية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كثير هم الذين يتسترون بالدين لتنفيذ مآربهم، فترى أحدهم يلجأ إلى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيفسره تفسيرا يوافق هواه لتتعلق به أفئدة الناس، فإذا رأى أنه تمكن من قلوب الناس ألقى حولهم أحاديثه وطرح آراءه التي تنفذ مآربه. ولقد صادفت عقيدة المهدي هوى في نفوس الكثيرين، فادعى العديدون أنهم ذلك الرجل، فكان والحالة هذه لا بد من بيان حقيقة المهدي رضي الله عنه ليعرف من أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المهدي. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف: اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال. أحدها أنه هو المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة. يقول رحمه الله: واحتج أصحاب هذا القول بحديث محمد بن خالد الجندي: لا مهدي إلا عيسى، وقد بينا حاله أنه لا يصح، ولو صح لم يكن فيه حجة، لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الساعة، وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نزوله على المنارة البيضاء شرقية دمشق، وحكمه بكتاب الله ووضعه الجزية وإهلاك أهل الملل في زمانه، فيصح أن يقال لا مهدية في الحقيقة سواه، وإن كان غيره مهديا، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا ما وقع وجه صاحبه. وكما يصح أن يقال: إنما المهدي عيسى بن مريم، يعني المهدي الكامل المعصوم. أيها الإخوة، الحديث الذي أشار إليه ابن القيم هو حديث رواه ابن ماجه والحاكم في مستدركه، وأبو عمرو الداني في الآثار الواردة أو في السنن الواردة في الفتن، كما رواه السلفي في الطيوريات. وهذا الحديث رواه الجميع من طريق محمد بن خالد الجندي عن إبان بن صالح عن الحسن عن أنس مرفوعا. قال شيخنا حفظه الله بعد أن ساق الحديث ولفظه: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبار، ولا الناس إلا شحة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. قال شيخنا حفظه الله بعد أن ساق الحديث: هذا حديث منكر. ثم بين علله وأنها ثلاث علل. العلة الأولى هي عنعنة الحسن وهو البصري حينه كان يدلس، والعلة الثانية هي جهالة محمد بن خالد الجندي، فهو مجهول الحال كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب تبعا لغيره من أهل الحديث. والعلة الثالثة الاختلاف على سند هذا الحديث، فمنهم من رواه موصولا ومنهم من رواه مرسلا، والمرسل هو الصواب. قال البيهقي رحمه الله: قال أبو عبد الله الحافظ محمد بن خالد مجهول، واختلفوا عليه في إسناد، فرواه صامت بن معاذ قال حدثنا يحيى بن السكن حدثنا محمد بن خالد فذكر. قال صامت: عدلت إلى الجند مسيرة يومين من صنعاء فدخلت على محدث لهم فوجدت هذا الحديث عنده عن محمد بن خالد عن أبان بن أبي عياش عن الحسن مرسلا. قال البيهقي: فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد الجندي وهو مجهول عن أبان بن أبي عياش وهو متروك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع. والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح البتة إسناد. أيها الإخوة، لا بد لنا من وقفة مع هذا الحديث، فلقد قال شيخنا حفظه الله تعليقا على هذا الحديث، وهذا الحديث تستغله طائفة القاديانية في الدعوة لنبيهم المجعوم ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة، ثم ادعى أنه عيسى بن مريم المبشر بنزوله في آخر الزمان، وأنه لا مهدي إلا عيسى بناء على هذا الحديث المنكر. وقد راجت دعواه هذه على كثيرين من ذوي الأحلام الضعيفة. شأن كل دعوة باطل، لا تعدم أو لا تعدم من يتبناها ويدعو إليها. وقد ألفت كتب كثيرة في الرد على هؤلاء الضلال، ومن أحسنها رسالة الأستاذ الفاضل المجاهد أبي الأعلى المودودي في الرد عليها، وكتابه الآخر الذي صدر أخيرا بعنوان البيانات، فقد بين فيهما حقيقة القديانيين وأنهم مرقوا من دين الإسلام بأدلة لا تقبل الشك، فليرجع إليهما من شاء. ثم قال ابن القيم رحمه الله: والقول الثاني أنه المهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمان. فقال رحمه الله: واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أحمد في مسنده حدثنا وكيع عن شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حب على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي. قال ابن القيم: وروى ابن ماجه من حديث الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وتابعه عبد العزيز بن المختار عن خالد، وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم غرورقت عيناه وتغير لونه، فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه؟ قال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشديدا وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سوء فيسألون الخير فلا يعطون، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلون، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حق على السبيل. ثم قال رحمه الله أي ابن القيم: وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، بل هو مهدي من جملة المهديين، وعمر بن عبد العزيز كان مهديا، بل هو أولى باسم المهدي منه. ثم قال رحمه الله: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد ذهب الإمام أحمد في روايتين عنه وغيره إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم، ولا ريب أنه كان راشدا مهديا، ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فالمهدي في جانب الخير والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال. وكما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب الخوارق دجالين كذلك، فكذلك بين يدي المهدي الأكبر مهديون راشدون. أيها الإخوة، ثم تابع ابن القيم رحمه الله فنقل القول الثالث فقال: هو قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الصواب إن شاء الله الذي تؤيده الأحاديث الصحيحة والتي سبق وأوردناها، وقد سمعتم الكثير منها في لقاء سابق. قال ابن القيم رحمه الله: القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسين بن علي يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، وأكثر الأحاديث على هذا تدل. أما القول الرافض فهو قول الرافضة ومن على شاكلتهم من الدجاجلة، فقد صدق القائل: ما رأيت أكذب من الرافضة، فما تركوا جزئية من دين الله إلا حرفوها ووضعوا بدلا منها أضاليل وأكاذيب، ولا أظن أن أحدا يخشى الله ويتقي ويعلم أنه ملاقيه فيكذب مثل هذا الإفك. أعاذنا الله وإياكم من إفكهم وضلالهم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الإمامية فلهم قول الرابع، وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن، الحاضر في الأمطار الغائب عن الأبصار، الذي يورث العصا يورث العصا ويختم الفضا. دخل سردابة أن رأى طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم يصيحون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ثم يرجعون دون ضائل. أيها الإخوة، وقد أفردنا في الرد عليهم وعلى إفكهم وأضاليلهم وكفرهم شريطا كاملا يختص بالرد عليهم وعلى قولهم هذا. وأما الذين ادعوا أنهم هم المهدي وهم دجاجلة فكثيرون منهم. أولا مهدي المغاربة، وهو محمد بن ثومر. قال ابن القيم رحمه الله: هو رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيز، وقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير، وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة أصحابه أحياء يأمرهم أن يقول الناس: إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يردم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك. وسمى أصحابه الجهمية بالموحدين، وهم نفاة صفات رب الرب وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرش ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة، واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان، وتسمى بالمهدي المعصوم. أما المهدي أو مدعي المهدوية الآخر فهو المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح. قال ابن القيم رحمه الله: كان جده يهوديا من بيت مجوسي، فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وتغلب واستفحل أمره إلى أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون الذين كانوا أعظم الناس عداوة لله ولرسوله على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم، وكانوا يدعون الإلهية ويدعون أن الشريعة باطنا يخالف ظاهرها. ثم قال رحمه الله: والمقصود أن هؤلاء لهم مهدي، وأتباع ابن ثمر لهم مهدي، والرافضة الاثني عشرية لهم مهدي، فكل هذه الفرق تدعي في مهديها الظلوم الغشوم والمستحيل المعدوم أنه الإمام المعصوم والمهدي المعلوم والمهدي المعلوم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخروجه، وهي تنتظره كما تنتظر اليهود القائم الذي يخرج في آخر الزمان، والنصارى تنتظر المسيح يأتي قبل يوم القيامة فيقيم دين النصرانية ويدخل سائر الأديان، ومنتظر اليهود الدجال الذي يتبعهم يهود أصبهان 70,000، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هنا أمر لا بد من الوقوف عنده مليا، وهذا الأمر هو العمل بالحديث الضعيف وخاصة في الغيبيات يقود إلى الضلال. كثير هم الذين ادعوا انهم المهدي، وايد بعضهم دعواه برؤيا منامية رآها او رؤية له، وبعضهم اعتمد على بعض الصفات الخلقية الموجودة ليه فتوهم انه المهدي، والبعض اعتمد بالاضافة الى ما سبق على حديث ضعيف لا يثبت سندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل مما ابتليت به هذه الأمة هو رواج الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فلا يكاد أحدهم يسمع بحديث من هذه الأحاديث إلا ويبادر العمل به قبل أن يتحقق من صحته، ويزيد الطين دلة أن يسكت أهل العلم بالحديث على ضعف، فيتوهم عوام الناس أنه إنما سكتوا عليه لأنه صحيح فيبادروا للعمل به. والواجب أيها الإخوة على المسلم أن يعبد الله على بصيره، ولا يكون ذلك إلا بتلقي العلم الصحيح من أهله ومصادره، وأول ذلك أن لا يعمل بحديث إلا إذا تيقن صحته وأفرغ جهده في تحري ذلك. وإن أخطر ما ينتج من العمل أو عن العمل من الحديث الضعيف هو الابتداء في دين الله عز وجل. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب عظيم الاعتصام مبينا أن من طرق المبتدعة الاعتماد على الأحاديث الواهية فقط، ومنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية والمكذوبة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها، كحديث الاكتحال يوم عاشوراء وإكرام الديك الأبيض وأكل الباب بجانب نيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن ينتبيه وما أشبه ذلك. فإن أمثال هذه الأحاديث على ما هو معلوم لا ينبني عليها حكم ولا تجعل أصلا تشريع أبدا، ومن جعلها كذلك فهو جاهل ومخطئ لنقل العلم، فلم ينقل أن أخذ بشيء منها عمن تعتد أو تعتد به في طريقة العلم ولا طريقة السلوك. حذاري أخي المسلم أن تنزلق في طريق الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعل عبادتك لربك قائمة على الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ومن الفتن التي وقعت مع مطلع هذا القرن الهجري المبارك فتنة جهيمان التي وقعت أحداثها في الحرم المكي، وإنما كان سبب هذه الفتنة الاعتماد على ما سبق ذكره من المنامات والأحاديث الضعيفة في إثبات أن أحدهم وهو المدعو محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي، فلقد رأوا أن فيه بعض الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الكثيرون أنهم رأوا في منامهم أنه المهدي المبشر بظهوره، ثم وقفوا على حديث ضعيف يبين أن رجلا يبايع وهو كاذب ويبعث له جيش يختف به، وظنوا أنه صاحبهم، فكان عاقبة الجهل بدين الله أن وقع هذه الفتنة العمياء والتي استحل فيها البيت الحرام، وهذا الاستحلال هو بداية هلاك العرب كما بلغ الصادق المصدوق. روى الإمام أحمد عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزا. أيها الإخوة، أما الحديث الذي اعتمده هؤلاء وكان سببا للفتنة أعاذنا الله وإياكم من الفتن، هو ما رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاذب فيبايعونه بين الركن والمقام، فيبعث إليه جيش من الشام فيخسف بهم بالبيداء، فإذا رأى الناس ذلك أتته أبدال الشام وعطائب العراق فيبايعونه، ثم ينشأ رجل من قريش أخوله كلب فيبعث إليه المكي بعثا فيظهرون عليه، وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض ويمكث 9 سنين أو 7. قال شيخنا حفظه الله ضعيف، رواه أحمد وأبو داود ومن طريقهما ابن عساكر من طريق هشام عن أبي قتادة عن أبي خليل عن صاحب له عن أم سلمة مرفوعا. والحديث كما قال شيخنا رجاله ثقات إلا صاحب أبي الخليل الذي لم يسمى فهو مجهول. ثم أفاض شيخنا حفظه الله في التكلم عن الحديث وعلله والاختلاف عليه، ثم رجع الاختلاف كله على صاحب أبي الخليل الذي لم يسمى فهو مجهول. أيها الإخوة، أصحاب هذه الفتنة التي ذكرنا وهي فتنة جهيمان هم قوم أرادوا الخير فما أصابهم. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه إذ يقول: وكم من مريد للخير لن يصيبه، فإصابة الخير تقتضي الاتباع وليس الابتداء. ولا بأس أن نتكلم عن هذه القصة التي ذكر فيها ابن مسعود القول المشهور: وكم من مريد للخير لن يصيبه، فإنها قصة فيها عبر عظيمة لكل من تأملها وعاش في ثناياها، ليعلم كل فرد أن الخير كل الخير في الاتباع وأن الشر كل الشر في الابتداع. روى الدارمي عن عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا له، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى، فيقول: سبحوا كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضوا ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليه فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حقا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعد سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متواترون، وهذه ثيابه لم تبلأ وعنيته لم تكسر، والذي نفسي بيدي، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قال: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وعين الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعمون ما يوم النهروان مع الخوارج. هكذا أيها الإخوة، فإن الاستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الضلال والهلاك. والمتمعن أيها الإخوة في هذه القصة أو في هذه القصة يجد الكثير. الأمر الأول أن البدعة الصغيرة هي بريد للبدعة الكبيرة. ألا ترى أن هؤلاء القوم إنما كانوا يسبحون ويهللون ويحمدون، ولكن بطريقة غير الطريقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا المصطفى عليه السلام أن نعقد التسبيح بالأنامل والأصابع، وهم استخدموا الحق، فكانت هذه البدعة الصغيرة سببا لخروجهم على خليفة المسلمين الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، في نص حديث عبد الله بن مسعود. الأمر الثاني أيها الإخوة الذي نستفيده من هذه القصة أن الخير لا بد أن يكون مشروعا، فإذا خرج عن المشروعية فهو ليس بخير، والخير لا يكون مشروعا إلا إذا رواه ثقات الأسباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتفرد بروايته من يروون الطامات عن الأسباب. الأمر الثالث أيها الإخوة هو احترام أصحاب رسول الله لبعضهم البعض وردهم رد الفقيه منهم قوله لمن هو افقه منه. فهذا ابو موسى الاشعري ابى ان يكلمهم حتى رجع الى ابن مسعود وهو لا شك افقه منه. فهذا من احترام الصحابه رضوان الله تعالى عليه. فهل نفعل ذلك مع علمائنا الاجله؟ لا نقوم ولا نتكلم حتى نعود الى قولهم فنعرف كيف افتوا بهذا القول وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقهم. ايضا ايها الاخوه استفيد من هذه القصه ان ليس كل ما تراه خيرا هو خير، وانما قد يكون هذا الخير الظاهر لك هو بدعه. الا ترى ان ابا موسى الاشعري قد قال اني رايت شيئا في المسجد انفا انكرته، انكره قلبه، انكره انه لم يره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد لم ارى الا خيرا. وراهم يسبحون ويهللون ويكبرون هذا الخير، فما الذي انكره رضي الله عنه؟ انما انكر عليهم انهم استخدموا وسيله لهذا الخير لم يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التسبيح بالحصى. التسبيح بالحصى. ثم ايها الاخوه من فوائد هذه القصه ان الخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداء. ولزياده الايضاح اسوق قصتين وقعتا لعالمين من علماء الحديث الجهابي، تبين الاولى كيف يكون الاتباع الحق، وتبين الثانيه وجوب ترك العمل بالحديث فورا عندما يتبين انه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما القصه الاولى فقد رواها الهروي في ذم الكلام ان عبد الله بن المبارك ضل في بعض اسفاره في طريقه، وكان قد بلغه ان من اضطر في مفازه فنادى عباد الله اعينوني اعين، قال فجعلت اطلب الجزء انظر اسناده. قال الهروي فلم يستجب ان يدعو بدعاء لا يرى اسناده. قال شيخنا قلت هكذا فليكن الاتباع. اما القصه الثانيه فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعليقا على حديث الموضوع في فضل فاتحه الكتاب وايه الكرسي وايتين من ال عمران، قال كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا فاستعملته نحو من 30 سنه لحسن ظني بالرواه، فلما علمت انه موضوع تركته. فقال لي قائل اليس هو استعمال خير؟ قلت استعمال الخير ينبغي ان يكون مشروعا، فاذا علمنا انه كذب خرج عن المشروعيه. قال شيخنا اقول واذا خرج عن المشروعيه فليس من الخير في شيء، فانه لو كان خيرا لبلغه صلى الله عليه وسلم امته، ولو بلغه لرواه ثقات الاسباب ولم يتفرد بروايته من يروي الصامات عن الاسباب. ايها الاخوه ان فيما حكاه ابن الجوزي عن نفسه لعبره بالغه، فانها حال اكثر علماء هذا الزمان ومن قبله من الذين يتعبدون الله بكل حديث يسمعونه من مشايخهم دون اي تحقق منهم لصحته، وانما هو مجرد حسن الظن بهم. فرحم الله امرأ راى العبره لغيره فاعتبر. ومن الكلام الحسن الجميل في هذا المجال قول العلامه الشوكاني في صفه الذاكرين، السنه لا تثبت بمجرد التجربه، ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدا انه سنه عن كونه مبتدعا، وقبول الدعاء لا يدل على ان سبب القبول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنه وهو ارحم الراحمين، وقد تكون الاستجابه استدراجا مصداقا للحديث الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم انما ذلك استدراج، فاعلم انما ذلك استدراج. ايها الاخوه هذه نبذه مختصره عن الذين ادعوا انهم هم المهدي وانهم ارادوا لذلك ان يكون لهم الصيت في هذه الدنيا، وغفلوا عن امر في غاية الأهمية، وهو أن هذه الدنيا ليست خالدة، وأنهم لن يخلدوا فيها، وأنهم سيلقون ربهم. لكنهم في ظني أنهم لو كانوا يظنون أنهم ملاقوا ربهم لما كذبوا وهم يعلمون أنهم يكذبون، ولما ادعوا هذا الادعاء وهم يعلمون أنهم سيدخلون نار جهنم داخلي. أقول هذا مع علمي أن بعض من ادعى أنه المهدي كما حصل مع جماعة جهيمان أنهم كانوا مخلصين يريدون الخير، ولكن استخدامهم للحديث في غير موضعه واستخدامهم للرؤى المنامية في مقام الأحكام الشرعية جعلهم يضلون سواء السبيل، فنكلوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى يوم يلقونه. ولو أنهم قبلوا الحق من أهل الحق، وقد لنا إلى علم أن بعض أهل العلم ممن حباهم الله العلم الصحيح قد ناقشوهم فأبوا وأصروا على ما هم عليه، فكانت هذه العاقبة. وإلا هم قد لقوا ربهم، والله تبارك وتعالى يحاسبهم على ما اقترفت أيديهم، والله تبارك وتعالى يجزي كلا بذنبه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب والرشاد، وأن يميتنا على الإسلام والحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.